بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح الأصول الثلاثة، ولا يزال الحديث مستمرا في ذكر جملة من أنواع العبادة، وذلك في هذا الدرس السادس من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، لجمعها أو لاجتماعها في هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء في وصف عباد الله الخلص. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من أحوال الأنبياء عليهم السلام، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هذا معنى الرغبة. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل. قال: فهو خوف مقرون بعمل، يعني ليس خوفا فقط، وإنما خوف مقرون بعمل، هذه هي الرهبة. قال: الخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه، بحيث يستسلم لقضائه الكون والقدر. قال الشيخ هنا رحمه الله: والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله جل وعلا، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. لو قال واحد: أنا أعبد الله بالمحبة، لا أصلي، لا أصوم، لا أقوم بفرائض الله إلى آخره، قال هذه زندقة، نسأل الله العافية. ومن أحب الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن أحب الله فومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع. والمؤمن يجمع بين الأمور الثلاثة: محبة الله جل وعلا وهي الرأس، والجناحان وهما الخوف والرجاء. أيمكن أن يطير طائر بلا رأس أو بأحد جناحيه فقط؟ هذا لا يمكن. كذلك المؤمن لابد أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: يعني ينبغي للمؤمن، يقول، أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. قال: ولأهل العلم في مسألة تغليب الرجاء على الخوف أو الخوف على الرجاء ثلاثة مذاهب، والحقيقة كلامه في هذا جميل، وهو خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، وكلامهم كله صحيح. كل النظر إلى مسألة تغليب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف، كل النظر من وجهة نظر صحيحة. فيقول الشيخ رحمه الله: قال: ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. كلام جميل. يقول الشيخ: نعم، المؤمن بين الخوف والرجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء إذا جاء عنده باب الطاعات، حتى ينشط في الطاعات ويسأل الله القبول ويرجو من الله أن يتقبلها منه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا جاء في جانب المعصية يغلب جانب الخوف حتى يمنعه الخوف من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل حتى ينجو من عقاب الله تبارك وتعالى. وهذا توجيه جميل في مسألة التغليب بينهما. قال: وهناك قول آخر لبعض أهل العلم وكلها أقوال صحيحة، قال: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. يعني إذا كان إنسان مريض وبخاصة إذا كان كبير يعني أو يخشى أنه الله المستعان قرب أجله، يغلب جانب الرجاء والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أما في جانب الصحة والعافية لا، يغلب جانب الخوف. قال الشيخ رحمه الله: قال: لأن المريض منكسر ضعيف النفس، عسى وقد يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، بخلاف الصحيح المعافى هذا عنده أشر وبطر في بعض الأحوال فيكسر ذلك بالخوف من الله تعالى. هذا توجيه جميل. قال أيضا: قد يكون رجاؤه وخوفه واحدا في بعض الأحيان، لكن إذا خشي أن الرجاء يحمله على الأمن من مكر الله فلا يطيل في باب الرجاء، وإن خشي أنه يتمادى في الخوف فيقنط من رحمة الله فيخفف من الخوف. يعني كما يقولون الإنسان بصير بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا الإنسان رأى أنه يعني إذا توسع في باب الرجاء أنه يأمن من مكر الله وأنه يتمادى ويتساهل، لا، نقول قف، لا تزيد في باب الرجاء. وإن رأى أنه يتوغل في إذا توغل في باب الخوف من الله قد يصل إلى مرحلة القنوط من رحمة الله عز وجل، هنا نقول لا يا أخي لا توغل بنفسك في هذا الباب، فقد تصل إلى مرحلة القنوط من رحمة الله، فيأتي الشيطان ويلعب عليك، وقد يقول الشيطان إن ذنوبك لا تغفر، أنت تخادع نفسك، ثم يستمر بالعبد حتى يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان على القول الثالث أيها الإخوة بصير بنفسه. فما أجمل الحقيقة هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الشيخ، وهي ليس فيها أي تعارض، لكن كل من أهل العلم نظر في هذا الموضوع في مسألة التغليب بين الخوف والرجاء نظرا صحيحا. والشيخ رحمه الله تعالى ربان هذا الترتيب وهذا التنسيق رحمه الله. قال الشيخ: نعم، الله جل وعلا جمع، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اللي هو في حال الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله وهم الخلص من عباد الله عز وجل. قال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، الآن سيتكلم الشيخ عن الخشية. نعم، ودليل الخشية. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، الخشية كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، هي عبادة لله عز وجل خالصة لله، وهي أعلى من مرتبة الخوف. وقال رحمه الله: الخشية هي منزلة أخص من منزلة الخوف. فيقول رحمه الله تعالى، واسمعوا أيها الإخوة كلام جميل للشيخ بن عثيمين، يقول: الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلأن العلماء يعلمون عظمة الله ويعلمون كماله جل وعلا، فهم أولى الناس بالخشية من عباد الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون العلماء وطلاب العلم على درجاتهم وعلى مستوياتهم أن يكونوا في المراتب العليا في الخشية من الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عن العلم، قال: العلم خشية الله عز وجل. فإذا كان علمك أخي المسلم وأنت تتنقل الآن وتتدرج في مراتب العلم، إذا كان علمك لا يورثك خشية من الله عز وجل، فحاسب نفسك، راجع نفسك، اعلم أنك منتقص في هذا العلم الذي تدرسه. والشيخ رحمه الله قال يعني أحب أن يذكر الفرق بين الخوف والخشية. يقول الشيخ رحمه الله: ويتضح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، قد أنت واحد تخاف من شخص لكن وأنت ما تدري يمكنه قوي عليك أو يمكن لا أو كذا، يعني أنت بين هذا وهذا، هذا خوف عادي. لكن طيب الخشية، قال فإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، يعني أنها مقرونة بالعلم بأنه يقدر عليك. إذا تخاف مثلا من شخص عنده سلطة عليك، مسؤول مدير أو في شرطة أو غير ذلك، يعني له سلطة عليك، فأنت إذا كنت والحالة هذه تعلم قدرته عليك، هذه خشية وليست بخوف. وعلى كل حال هي الخشية من الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. والله جل وعلا قال فلا تخشوهم واخشوني، فلا بد من صرف هذه العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله في أول حديثه فقد كفر أو أشرك. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، الإنابة كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. ويقول الشيخ أيضا فائدة جميلة جدا، يقول إن الإنابة قريبة من معنى التوبة، يعني الإنابة والتوبة أنب إلى ربك، تب إلى ربك. يقول الشيخ إن الإنابة قريبة من التوبة، إلا أن في الإنابة أن الإنابة أرق منها بما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. هذا كلام جميل. يقول إن الإنابة معناها قريب من التوبة، لكن الإنابة فيها نوع من الرقة، رقة القلب، نوع من التعظيم، الاعتماد على الله عز وجل. ما في شك التوبة عبادة والإنابة عبادة، ولكن يقول الشيخ رحمه الله وإن كانت قريبة منها إلا أن الإنابة فيها رقة قلب وفيها اعتماد على الله وإظهار للعجز بين يدي الله عز وجل. ثم استدل بقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. في القرآن أيها الإخوة ما يعني يذكره العلماء في باب ما يسمى ما ظاهره التعارض، ظاهره، وإلا ليس في القرآن تعارض، ما يجوز الإنسان يقول في القرآن تعارض، هذا معناه في تعارض، لا هو ليس في تعارض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء أيها الإخوة يتأدبون، وهذا الواجب، يتأدبون مع كلام الله سبحانه وتعالى، فيقولون ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التناقض، لأن هذا الظاهر هو بسبب جهلي وجهلك وجهل من لم يقف عند تفسير الآيات وبيان معانيها. فمثلا نحن نقرأ قول الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يجب أن تسلم لله تبارك وتعالى. طيب في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب خلاص ما دام أنه أسلم لله من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أجل ليش أنا أسلم لله؟ الموضوع منتهي خلاص. الله جل وعلا هنا يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهنا الله جل وعلا يأمرني بالإسلام له، قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كيف يأمرني ربي بشيء وهو واقع ولله الحمد وحاصل، لماذا أؤمر به مع أنه واقع؟ هذا عاد يأتي دور العلماء في البيان وفي الجمع وفي الإيضاح، ومن فرسان هذا الميدان الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وأبشركم أيها الإخوة، إحدى الطالبات عندنا في الجامعة سجلت رسالة ماجستير، وقد والله الحمد ناقشتها في هذه الرسالة، دفع المشكل ما ظاهره التعارض عند الإمام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هو يأتي لك عند هذه الآيات التي يظن أنا وأنت وفلان وعلان أن فيها وليس فيها تعارض، حاشا وكلا أن يكون في كلام الله تعارض أو تناقض، لا، ولكن يبين لك الآية هذه على ماذا تحمل وهذه الآية على ما تحمل. مثل ما كتب الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، له رسالة ماتعة بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذه رسالة بحجم الكف وهي ليست طويلة لكن جميلة جدا، في الجمع بين هذه ما يظن أن فيه التعارض. إذا قال هنا دفع إيهام الاضطراب، ما في إيهام ولا في اضطرابات في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الاضطراب من جهلي وجهلك. لكن لو نرجع لكلام المفسرين والعلماء أبدا أبشر، والله لا يكون في لا اضطراب ولا تناقض ولا شيء من ذلك. وهذه الرسالة يعني هي مطبوعة مستقلة لهذه الرسالة الشيخ الإمام الشنقيطي، وأيضا هي مطبوعة في إحدى طبعات أضواء البيان في آخر أضواء البيان. أنتم تعرفون الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما أكمله، هو وصل إلى نهاية سورة المجادلة، ثم جاء الشيخ محمد عطية السالم رحمه الله تعالى وأكمل في نهاية هذا التفسير. ألحق به رسالتان، منع القول بالمجاز في القرآن الكريم، وهذه الرسالة دفع إيهام الاضطراب، طبعتا في آخر المجلد الأخير، ألحقتا وطبعتا أيضا طباعة مستقلة. هذا لأن بعض الإخوة إن شاء الله سيذهبون ويقرؤون ويراجعون كلام أهل العلم. هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يوضح ويبين ما معنى هاتين الآيتين في الإسلام لله. يقول الشيخ رحمه الله: والإسلام لله تعالى نوعان، إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن هذا أيها الإيش، هذا أيها الإخوة ماذا؟ هذا هو هذا الإسلام الكوني، كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا قد أسلم لله طوعا وكرها كما قال الشيخ، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. طيب الثاني قال: إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية الكريمة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا ما نوع الإسلام أيها الإخوة الذي أمرنا به هنا؟ هو الإسلام الشرعي لله تبارك وتعالى. والذي جاء في آية آل عمران: وله أسلم، هذا هو الإسلام الكوني، الإسلام الذي لا يخرج عنه أحد ولا يحيد، ولا يمكن كما يقول الشيخ هنا، ولا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. فهذا الحقيقة جمع جميل في بين هاتين الآيتين: استسلام كوني واستسلام شرعي لأمر الله الشرعي سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أمر الله به الرسل وأتباعهم. ومن هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، أحسن الله إليكم. قوله قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الحمد لله، الاستعانة نوع من أنواع العبادة، والله جل وعلا ذكر ذلك في مواضع من كتابه، ومنها قوله هنا جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. بل جاء في بعض الآثار وهي مشهورة عن جملة من الصحابة كابن مسعود وغيره، أن مقاصد الكتب السابقة جمعت في القرآن، وأنها جمعت في القرآن في سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك بنى أبو إسماعيل الهروي صاحب المنازل كتابه على هذه الآية، قال: منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فمقاصد الدين كلها في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم الضمير هنا للحصر والاختصاص، فالاستعانة بالله تبارك وتعالى: ولا تكون بغيره إلا لحي حاضر قادر، كما سيأتي الآن في تفصيل الشيخ في أحكام أو أنواع الاستعانة، ذكر أنها خمسة أنواع رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من التفصيل والبيان. أيضا في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، وهو حديث عظيم، حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي آخره وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث والله الحمد قرأناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحه النفيس للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكتاب مطبوع ومتداول بعنوان نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أردفه معه وبعدين قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت، يعني إلى آخره. حديث عظيم، جمل عظيمة كلها إيمان وتوحيد وتأسيس على العقيدة، ويعني الحقيقة ينبغي المسلم أن يكرر ولا يمل والله الحمد. وأنا قلتها لما شرحنا هذا الكتاب وقرأناه في هذا المجلس المبارك، قلت في حينها والله إن المؤمن لا يمل من قراءة هذا الحديث، كما أنه لا يمل من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. فلعلكم إن شاء الله تراجعونه، والكتاب بعنوان نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا استعنت فاستعن بالله. الشيخ رحمه الله قال الاستعانة طلب العون وهي أنواع. أولا الاستعانة بالله وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها كما قلت قبل قليل الحصر بتقديم الضمير هنا، هذا حق الله جل وعلا. قال الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة نعم ومشروعة للمعين، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، يعني كونك تستعين بعد الله عز وجل بمخلوق على عمل صالح تتعاون أنت وإياه فهذا طيب، هذا عمل صالح والله أمر به، قال وتعاونوا على البر والتقوى. قال وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، يعني الذي طلب الإعانة والذي سيعاون هذا حرام عليهم، قال جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وإن كانت على مباح، سبحان الله لله درها الشيخ يعني في هذه التفاصيل الدقيقة، قال وإن كانت على مباح، نحن لازلنا أيها الإخوة في النوع الثاني من أنواع الاستعانة، والاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. قال الثالث إن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم فإنه يدخل يقول في قول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسن، يعني إذا استعان بك شخص وهذا أمر تقدر عليه فاحتسب الأجر يا أخي، هذا يدخل في باب الإحسان، الله قال وأحسنوا إن الله يحب المحسن، هذا إذا كان على أمر ما هو لا طاعة، وأيضا إن شاء الله لا نقول على المعصية، وإنما في أمر مباح احتسب الأجر. هذا الحقيقة تفصيل دقيق لم أره على حسب علمي وعلم القاصر، ولا شك لم أجده إلا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا التفصيل والترتيب. قال النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، هو حاضر وحي موجود لكن غير قادر، فهذا لغو لا طائل تحته، هذا لغو لا فائدة منه. قال مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذا لغو وباطل لا فائدة منها. طيب الرابع قال الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. طيب لماذا؟ قال لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. نعم ليش أنت ليش تستعين أنت بميت ولو كان رسولا ولو كان وليا ولو كان من كان، أنت في قلبك شيء أنه يقدر أن يعينك أن يغيثك أن يساعدك، إذن هذا شرك. أو بشخص غائب ولو لم يكن ميتا، واحد في بلد آخر أو في مكان آخر يا فلان أعني يا فلان. وشلون لا, لا, لا بينك وبينها اتصال هاتفي ولا بينكم شيء. إذن أنت في قلبك شيء, وهو أن هذا الرجل يستطيع أن يعينك ولو أنه غائب عنك. إذن يقول الشيخ رحمه الله هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى, هذا شيء قام بقلبك. قال الخامس, قال الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى, وهذه مشروعة, أن تستعين بالعمل الصالح قربة إلى الله عز وجل. يلا عاد هذه بما استدل بها, استدل على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. شوف تستعين بالصبر والصلاة على محبة الله, على طاعة الله, على نيل ثواب الله, على الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة يعني تقسيم خامس عجيب من الشيخ رحمه الله. يقول الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى, وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. ودليل, ودليل يعني سبحان الله, يعني شوفه هو ذكر خمسة والثاني فرعه إلى ثلاثة, كم طلعت ثمانية, وبعدين وحتى في الأخير هذا اللي قبل كان يعني الاستعانة بالأموات إلى قسمين, يعني حوالي عشرة أقسام ذكرها الشيخ رحمه الله في الاستعانة. يعني سبحان من يفتح على عباده, سبحان من يعني يعطيهم هذا الفهم وهذا الترتيب وهذا التنسيق. ولذلك نحن نحسبه والله حسيبه رحمه الله تعالى أنه من العلماء الربانيين الصادقين مع الله عز وجل. يعني هذا العلم, هذا التفريعات وهذا التقسيمات, هذه ما بتجي والله أنه قرأ إنسان كتب ولا حفظ كتب. نعم هذه ما في شك أنها تعين على طلب العلم وتؤسس طالب العلم, ولكن ما يفتح الله به على عبده من هالفتوحات وهالتقسيمات, كلام سهل ما في التكلف. فرحمه الله ورحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجميع علمائنا ومشايخنا رحمهم الله جميعا. نعم. الاستعاذة. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. الاستعاذة عبادة خاصة بالله عز وجل, لا يجوز أن تستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة من العوذ وهو اللجوء, أن تلجأ وتعتصم من اللجوء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ قال قرأ هنا مفتتح هاتين السورتين المعوذتين, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعوذات, فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. وقد ذكرت في هذا المكان الشريف عدة مرات أن من أفضل من كتب في تفسير هاتين السورتين والدلالات واللطائف وكيف يعني يقولها المؤمن وماذا يجب في قلبه وإلى آخره هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. أنتم تعرفون هو له الفوائد مجلد صغير, وله بدائع الفوائد أربعة أجزاء مطبوعة في مجلدين. فيما أتذكر إن لم تخني الذاكرة أنه ذكر هذا الكلام في أواخر الجزء الثالث, في أواخر الجزء الثالث أو في الجزء الرابع, راجع كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ بن عثيمين هنا رحمه الله يقول الاستعاذة لها أربعة أنواع. النوع الأول قال الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل, صغير أو كبير, بشر أو غير بشر. نعم لا بد تقوم في قلبك كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه المعاني. أنت عندما تقرأ المعوذتين تقرأها بإيمان صادق, وأنت تعتقد وتجزم أن الله جل وعلا يحوطك ويحفظك من كل شيء, من كل شر صغير كبير, إنس جن بشر حيوان أي شيء, كل هذا يجب أن يكون في قلبك. كمال الافتقار إلى الله, الاعتصام بالله, اعتقاد كفايته, يعني إلى آخره. قال وذكر الشيخ رحمه الله هاتين السورتين. قال الثاني النوع الثاني قال الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعلا ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، فهذا حق وهذا جائز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، إذا أصابك مرض كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على المرض وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات بإذن الله أنك تشفى. طيب ولدك الصغير أو بنتك الصغيرة ماذا تصنع؟ ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله، وقل بعد ذلك أعيذك بعزة الله وقدرته، أنت الآن تعوذه بالله عز وجل، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، هذا أيضا يعني من التعوذات. قال ومنها أعوذ برضاك من سخطك، قال عليه الصلاة والسلام حين نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، كل هذا حق وجائز وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ هنا الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. الثالث، النوع الثالث من الاستعاذة، قال الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك. تستعيذ بميت، أعوذ بالله، كمن يستعيذ بفلان أو بصاحب الضريح أو كذا، أو بحي غير حاضر، واحد غائب عنك تستعيذ به، هذا شرك مع الله عز وجل. قال ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنتم تعرفون سبب نزول هذه الآية أن المشركين كان أحدهم إذا نزل بوادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذ بكبير الجن والشياطين اللي موجودين في ذلك الوادي أنه يمنع عنها السفهاء من الشياطين الثانيين. قال جل وعلا فزادوهم رهقا، والله ما زادهم ذاك إلا تسلط من الشياطين عليهم وأضلوهم، وأيضا كما مر بنا أيها الإخوة زادوهم رهقا في دينهم، ضعف دينهم وازدادوا شركا وضلالا، يعني هو زاد رهقا بالنسبة للجن والشياطين وزاد رهقا بالنسبة لهذا المسكين الذي استعاذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وهذا ولكما يقول الشيخ شرك وضلال، نسأل الله العافية. الرابع، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز. وذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من تشرف لها تستشرفه، يعني اللي يعرض نفسه للفتن يطير معه يقع فيها، قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني إنسان يكون يبتعد عن الفتن يحذرها يقف يعني يجلس في مكان يعتزلها يعوذ به، يعني يلجأ إليه، نعم هذا لا حرج لأنه شيء حاصل وواقع وبإذن الله أن الله جل وعلا يكفي هذه الفتن. قال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني معناه يبتعد عن الفتن يلجأ إليها. وفي قصة في الصحيح من حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، يعني لجأت إليها وأم سلمة تستطيع أن يعني آوتها ولجأت إليها حتى قضى الله جل وعلا في أمرها. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه، بعث إلى آخر الحديث، المهم أنه يعني يلجأ إلى مكان أو إلى شخص في مقامه وهو قادر عليه. يقول لكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. هذا كلام جميل، يعني كون الإنسان يعني يطلب العوذ لتحميه من ظالم من شر شخص، نعم يجب عليك أن تأخذه وتلجئه عندك. لكن تلجئ عندك إنسان صاحب فجور أو معاصي هذا لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لعن الله من آوى محدثا. لا يجوز إيواء المحدثين المبطلين أهل الشر والفساد، لا يجوز إيواءهم ولا أن تكون ملجأ لهم إلى غير ذلك. طيب، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد.